بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر. الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. مقدار ما يثبت بالاستصحاب. دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك. الإخوة يتذكرون نحن عندما قرأنا روايات الاستصحاب كان فيها نهي ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا تنقض اليقين بالشك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا النهي نهي تكليفي أو أن هذا النهي نهي إرشادي. هذا النهي هل هو نهي تكليفي يعني دال على الحرمة، أو أن هذا النهي نهي إرشادي لا دلالة فيه على الحرمة؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الأوامر على قسمين، أوامر تكليفية وأوامر إرشادية. المولى تارة يقول صلي، يعني ماذا؟ يعني إن تركت الصلاة فقد ارتكبت حراما. تقول لا تكذب، إن كذبت فقد ارتكبت حراما. وأخرى يقول اغسل ثوبك مما لا يؤكل، أو إذا لاقت في البول، يعني إذا لم تغسل ثوبك فقد ارتكبت حراما. الإنسان إذا تنجس ثوبه ولم يغسله وأراد أن يرمي به ولا يستعمله في الصلاة قد ارتكب حراما. ومن هنا ميزنا بين النهي التكليفي والنهي الإرشادي، بين الأمر التكليفي والأمر الإرشادي. الإنسان هنا عندما قال له المولى لا تنقض اليقين بالشك، لو نقض اليقين بالشك يعني ارتكب حراما من المحرمات؟ لا، يعني هذا الإنسان كان على يقين من الوضوء وشك بعد ذلك أنه أحدث أم لا. وبالقاعدة ماذا تقول له الاستصحاب؟ ماذا يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني اجري عملا على طهارتك السابقة. الآن أنا أريد أرتب الأثر على الشك، ماني أذهب وأتوضأ ثانية، ارتكبت حراما؟ إذا هذا النهي ليس نهيا تكليفيا، وإلا لو كان نهيا تكليفيا أنا خالفت هذا النهي التكليفي، فهل أستحق العقوبة؟ هل ارتكبت حراما كما لو كذبت، كما لو شربت الخمر؟ إذن هذا النهي الوارد في روايات الاستصحاب ليس نهيا تكليفيا بنحو لو رتبت الأثر على الشك، يعني نقضت اليقين بالشك فقد ارتكبت حراما، لا، وإنما هذا النهي إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ اغسل ثوبك إذا أصابك البول، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى النجاسة الثوب بعد إصابة البول له. هنا لا تنقض اليقين بالشك إرشاد، لا نهي تكليفي، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أنك لا تعتني بهذا الشك، فكأن اليقين موجود عنه. لو كنت على يقين من الطهارة كنت ترتب آثار الطهارة أو لا؟ الآن الذي شككت في الطهارة المولى يقول اذكر كأنك على يقين من الطهارة، يعني من الناحية العملية ماذا؟ اذكره كأنك، مو من الناحية النظرية، لأنه أنت من الناحية النظرية ما عندك يقين بالطهارة، وإنما أنت الآن شاك في الطهارة. إذا من الناحية الوجدانية أنت على يقين من الطهارة وعلى شك من الطهارة. من الناحية الوجدانية والقلبية شك، لكن من الناحية العملية الشارع يقول رتب الأثر وكأنك لست بشاك، يعني ماذا؟ وكأنك متيقن بالطهارة، والمتيقن بالطهارة ما لا يفعل؟ يرتب الأثر على الطهارة. إذن هذا النهي الوارد في الرواية ليس نهيا تكليفيا بنحو لو رتبت الأثر على الشك تكون قد ارتكبت حراما، بل هو إرشاد إلى الجري العملي، وأن ذاك اليقين رتب الأثر عليه ولا تعتني بهذا الشك. مو الشك غير موجود، لا الشك موجود. أساسا لو قال الشارع الشك غير موجود نقول له أنت مشتبه، ليش الشك موجود؟ لو قال لي الشارع الشك غير موجود ماذا أجيبه؟ أقول بيني وبين الله أنا شاك. لماذا تقول الشك غير موجود؟ نعم يستطيع أن يقول لي من الناحية العملية افترضت أن الشك غير موجود، وإلا الشك وجدانا وقلبان موجود. واضح هذا المطلب؟ إذا لا تنقض اليقين بالشك، هذه لا ليست للنهي التكليفي، بل هي نهي للإرشاد إلى الجري العملي ولترتيب الأثر على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك اللاحق عملا، أي أقيد عملا، لأنه نظرا غير ممكن، لأنه نظرا أمر وجداني لا يستطيع أن يتصرف الشارع في الأمور الوجدانية. الشارع بما هو شارع يتصرف ماذا؟ في الأمور الاعتبارية، أما الأمور الوجدانية لا يستطيع أن يتدخل فيها. هل الشارع يستطيع يقول أنا أحكم عليك أنك عندك يقين؟ أقول ما عندي يقين عليك، يقول أنا أحكم شرعا عندك يقين. هذا من قبيل هذه الغرفة موجودة. لو وقف الشارع هنا، مرادي من الشارع يعني الفقيه الجامع للشرائع، قال أنا حكمت أن الغرفة غير موجودة، نقول إلى الصباح أحكم أن الغرفة غير موجودة، موجودة غير موجودة. نعم تستطيع أن تقول لي رتب الأثر، قل وكأن الغرفة غير موجودة، افترض ان الغرفة غير موجودة، وانها غير موجودة. واضح؟ كذلك هنا الشارع لا يستطيع ان يقول لي الشك غير موجود بما هو شارع، ها، ولا بما هو مكون يستطيع ان يعدم الغرفة ويعدم الشك مع شكه، هناك بحث اخر. قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لهذا الإنسان لابد أن يرجو إن شاء الله تلك الساعة التي يقلبه على الهدى، وإلا قد يقلبه على الضلال، لأن الله كما يهدي يضل، الله كما هو هادي أيضا من أسمائه ماذا؟ المضل. الله فقط هادي لو من أسمائه المضل أيضا، أيضا كما يهدي يضل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح بقلبكم مفاتيح ملكوت السماوات، لا أن يغلق بالمفتاح ملكوت السماوات، لأن هذا المفتاح في عملين، إذا فعلت هكذا ماذا يفعل؟ يغلق، إذا فعلت هكذا يفتح. فإذا المفتاح سلاح ذو حدين. إذا الله يستطيع أن من الناحية التكوينية، الله ومن الناحية لأنه خالق يستطيع أن يقلب شكك إلى يقين، ليس بحثنا في ذلك، إنما يتكلم في الحق سبحانه وتعالى بما هو شارع، بما هو اعتبار، لا بما هو تكوين وبما هو خالق ومكون. إذا فتحصل إلى هنا أن هذا النهي ليس معناه النهي التكليفي، وإنما النهي إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى الجري العملي، الجري العملي على ماذا؟ على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك الأخير. قال دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده، مفاد الدليل النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك، وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي بنحو يكون هذا النهي يفيد النهي التكليفي والحرمة التكليفية، بنحو لو إنسان نقض اليقين بالشك وتوضأ فقد ارتكب حراما، لا ليس الأمر كذلك، بل يراد به بيان أن الشارع حكم، حكم بالحكم الشرعي، ها مو بالحكم التكليفي، حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه. إذا والنهي ماذا؟ والنهي إرشاد إلى هذا الحكم ببقاء المتيقن. فكأنه قال لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض المكلف اليقين بالشك. لماذا لا ينقض؟ لأني أحكم بأن المتيقن باق والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاء الشيء يعني بقاء المتيقن حقيقة، بل بقاء المتيقن ماذا؟ عملان. وإلا مو أنا الآن متيقن بذلك الشيء وشاك بذلك الشيء، أنا الآن متيقن بالطهارة وشاك بالطهارة، إذن لا يمكن أن يقول أحكم ببقاء المتيقن حقيقة. نعم أحكم ببقاء المتيقن اعتباران عملان جريان، لأني أحكم بأن المتيقن باق، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاء المتيقن حقيقة. وإلا لو كان المتيقن موجود حقيقة لزال الشك، مع أن الاستفهام وحكمه الشك، لأن الاستفهام من الأصول العملية، والأصول العملية مأخوذ فيها ماذا؟ الشك. بل يعني بقاء المتيقن من الناحية العملية والجري العملي، أي تنزيل المتيقن منزلة الباقي عمليا. يعني لو كان المتيقن موجود ما كنت تفعل، تأتي تقوم وتصلي، الآن أقوم وصلي. لو كنت على يقين من وضوئك ما كنت تفعل عندما يقول المؤذن الله أكبر، تقوم للصلاة، الآن أقوم إلى الصلاة عملا، وكأن اليقين موجود، وكأن اليقين موجود. قال ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزله منزلة، نزعتكم ونزله. ومرجع ذلك إلى القول نزله هم يمكن، بل إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي. قل هسا الآن لا فرقه، المستصحب ما هو؟ تارة يكون المستصحب حكما، وأخرى يكون المستصحب موضوعا، وأخرى يكون حكما، ولكن إذا استصحب يترتب عليه حكم آخر ونحو ذلك. الآن تفصيله موكول إلى مكان آخر. فإذا كان المستصحب حكما كالنجاسة، فتنزيل ذلك الحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقاء ذلك الحكم. كنت على يقين من النجاسة والآن شككت في ارتفاعها، فتستصحب ماذا؟ هذا الحكم بالنجاسة. وإذا كان المستصحب موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكم ذلك الموضوع، بحكمه وأثر ذلك الموضوع. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر أيضا، أنت عندما تستصحب ذلك الحكم فيترتب عليه ماذا؟ ذلك الحكم آخر ولا محظور فيه، فإنه العدالة تستصحبها فيترتب عليه ماذا؟ العدالة موضوع يستصحب ويترتب عليه ماذا؟ جواز التقليد، جواز التقليد حكم من الأحكام الشرعية. وجواز التقليد إذا جاز تقليده فحكمه يكون ماذا؟ نافذ عليه. إذا نشوفه العدالة استصحبته ترتب عليه ماذا؟ حكمه. الآن استصحب حكم بقاء العدالة، هذا الحكم بقاء العدالة أو بقاء جواز التقليد، هل حكم له حكم؟ نعم، يترتب عليه حكم آخر، وهو أنه لو قضى وحكم عليه يكون نافذ أو لا يكون نافذ. إذا كان المستصحب حكما فإذا استصحابه يترتب عليه حكم آخر فتنزيله منزلة الباقي، يعني ماذا؟ يعني ترتب ذلك الحكم الآخر. بل إيه؟ العدالة مو حكم، ولكن جواز التقليد نفوذ الحكم حكم. فإذا أنت بالعدالة تحصل على ماذا؟ جواز التقليد. حتى افترض بأنه كان يجوز تقليده والآن شككت، تستصحب ماذا؟ جواز التقليد حكم، يترتب عليه ماذا؟ حكم آخر، وهو نفوذ حكم القاضي وهو نفوذ حكم الحاكم. قال وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم الشرعي بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا، وهكذا. وقد لا يكون، هذا أمر واضح، ولكن وقد لا يكون، فلنقرأ العبارة، وقد لا يكون المستصحب حكما كما في الثاني ولا موضوعا لحكم كما في الأول، ولكن المستصحب إذا ثبتا يكون سببا تكوينيا لشيء آخر. الملازمة بين جواز التقليد ووجوب دفع الخمس إليه إذا طلب، هاي الملازمة تكوينية أو شرعية؟ شرعية. قد يوجب الشارع عليك التقليد، وقد يقول لك ماذا؟ إذا طلب منك الحقوق لا تدفع هذا. الآن إذا أنت قلدت شخصا وطلب منك الحقوق يجب دفعها إليه أو لا يجب دفعها؟ نعم، وهذا حكم غير الحكم الأول وهو جواز التقليد. إذا الملازمة بين هذين الحكمين ملازمة عقلية أو ملازمة تشريعية؟ ملازمة تشريعية، قد توجد وقد تنفك. سؤال: الملازمة بين أن يبلغ الإنسان 15 سنة وأن تنبت لحيته ملازمة شرعية لتكوينية؟ يعني لو قال الشارع لم أعتبرها، نقول لا تعتبرها، مو مهم، المهم أن بلغ 15 تنبت لحيته. واضح؟ في الملازمة الشرعية إذا ثبت بالاستصحاب جواز التقليد يثبت ماذا؟ الحكم الملازم له. طبعا الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت هناك ملازمة تكوينية، فإذا ثبت بالاستصحاب السبب يثبت المسبب أو لا يثبت؟ هذا هو محل الحديث. واضح صار محل الحديث أيضا. إذا كانت هناك ملازمة شرعية فثبوت أحدهما بالاستصحاب يثبت ماذا؟ الآخر. أنت عندما تستصحب الطهارة يجوز لك أن تدخل بالطهارة إلى الصلاة ولا يجوز؟ جواز الدخول في الصلاة مع الثوب الطاهر، هذه ملازمة شرعية ولا تكوينية؟ شرعية. فإذا استصحبت أن هذا الثوب طاهر تقول ماذا؟ يجوز أن أدخل فيه إلى الصلاة. أما الملازمة بين نبات اللحية وبلوغ سن 15 هذه ملازمة تكوينية أو شرعية؟ ها؟ تكوينية من قبيل الفجية والقطع. قرأتم في محلية الفجية والقطع ملازمة تكوينية أو شرعية؟ تكوينية، قلنا القطع لازمه الذاتي الفجي. خب الشارع كان يستطيع أن يتدخل فيها نفيا أو إثباتا؟ ماذا قرأتم في حجية القطع؟ هل يستطيع الشارع أن يقول القطع ليس بحجة؟ هل يستطيع أن يقول القطع حجة؟ بل ما في محله، لا الشارع يستطيع أن يقول القطع حجة ولا القطع ليس بحجة، لأنه ماذا؟ لأن الملازمة التكوينية لا تنالها يد التشريع لا وضعا ولا رفعا. سؤال: إذا استصحبنا بقاء زيد، أنا كنت على علم أن زيد موجود، عمره كان 16 سنة، الآن بعد 3 سنوات شككت أنه بعد موجود أو مو موجود، أستصحب ماذا؟ بقاءه، يعني أستصحب حياته. وإذا زيد كان قد بلغ 16 سنة نبتت لحيته أو لم تنبت لحيته؟ ها؟ نبتت لحيته. افترضوا عندي حكم مرتب على نبات اللحية، هل يمكن ترتيب ذلك الحكم أو لا يمكن؟ هنا قال المحققون من الأصوليين بأنه لا يترتب ذلك الحكم. لماذا؟ لأن الملازمة بين المستصحب وبين لازمه ملازمة تكوينية وليست ملازمة شرعية. ما أدري واضح النقطة ولا عيدة. إذا كان هناك حكم شرعي مترتب على نبات لحية زيد، وأنا لا أعلم أن زيد نبتت لحيته أو لم تنبت لحيته، ولكن عندي استصحاب بقاء حياته إلى زمان لو كان موجودا لنبتت لحيته، هل يمكن ترتيب ذلك الحكم المترتب على موضوع هو نبات اللحية أو لا يمكن؟ قال المحققون لا يمكن. فخلي أقرأ المقدمة حتى أبين لماذا لا يمكن. هذا المعروف في كلماتهم بالأصل المثبت، ما دي سامعين وما سامعين ما أدري، ولكنه الأصل المثبت ليس بحجتي عن مراده. يعني إذا كانت الملازمة ملازمة تكوينية عقلية، قال وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكن المستصحب سبب تكويني او ملازم خارجي، يعني تكويني وجودي لشيء اخر، اما سبب مسبب واما ملازمان متلازمان في الخارج. وذلك الشيء هو موضوع الحكم، ياهو ذلك المسبب، المستصحب هو السبب، المسبب هو موضوع الحكم مو السبب. لو كان موضوع الحكم هو نفس السبب كان يجري الحكم، ولكن موضوع الحكم مو السبب، وانما موضوع الحكم هو ماذا؟ هو المسبب. وذلك الشيء يعني المسبب يعني الشيء الخارجي الملازم الخارجي هو موضوع الحكم. مثاله كما لو فرضنا ان حياة زيد التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقاء تلك الحياة، لو فرضنا ان حياة زيد سبب على تقدير بقاء تلك الحياة الى زمان الشك، سبب لنبات لحيته، مو لو فرضنا، والواقع كذلك، الانسان عندما يبلغ 20 سنة تنبت لحيته او لا تنبت لحيته، وفي الاعم الاغلب تنبت لحيته، ويفترض ان حكم مرتب على نبات اللحية مو على بقائه حيا الى هذا الزمان، فارت ان الحكم مرتب على بقائه حيا الى هذا الزمان، فانا عندما استصحب حياته ترتب الموضوع موضوع لحكم الشرع، مو مرتب على حياته، مرتب على نبات لحيته الذي هو مسبب عن الحياة الذي هو ملازم للحياة. قال ثم شككنا وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي، لا بقاء الحياة الى زمان الشك موضوعا لحكم شرعي، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا، أو لا يجري استصحاب حياة زيد لإثباته، بل حتى لو جرى لا يثبت لنا ذلك الحكم المترتب على مسبب ذلك السبب. والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، يعني أنت لو استصحبت حياة زيد وكان الحكم مترتب على نبات لحيته المسبب عن حياة زيد، هل يترتب الحكم أو لا يترتب؟ الجواب لا يترتب، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه نسأل منكم، أنتم تريدون أن تستصحبوا حياة زيد وترتبوا الحكم الشرعي؟ الجواب هذا ممكن وغير ممكن، ممكن لأن الحكم مو مترتب على حياة زيد، مترتب على لحية زيد، نبات لحية زيد وغير المستصحب. وإن أردتم أن ترتبوا الحكم على نبات اللحية، يعني تستصحبوا بقاء اللحية نبات اللحية، والمفروض أن نبات اللحية ماذا؟ ليست له حالة متيقنة، إذن تستصحبون ماذا أنتم؟ تستصحبون الحياة لترتبوا الحكم؟ الجواب أن الحكم مرتب على الحياة، مرتب على نبات اللحية. تستصحبون نبات اللحية؟ نبات اللحية لم تكن لها حالة سابقة باليقين حتى تستصحبوها، وإنما هي مشكوكة. قال وهذا هو الصحيح، لأنه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي المترتب على نبات اللحية، إثباته باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن الحكم مترتب على موضوعه، وموضوعه ماذا؟ حياة زيد ونبات اللحية، نبات اللحية لا حياة زيد. إذا لا يمكن أن ترتب الحكم على حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات لحيته، بلا إثبات نبات لحيته، لأن ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد، فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب ذلك الحكم الشرعي. وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر الدليل. التفتوا لهذا، قلنا أن الحكم مترتب على ماذا؟ على نبات اللحية، ونبات اللحية مترتب على ماذا؟ على حياة الزيت. أنتم تريدون أن ترتبوا الحكم مباشرة باستفقار الحياة، ممكن هذا؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن الحكم مترتب على النبات المترتب على الحياة، مو مترتب على الحياة مباشرة. إذا لكي ترتب الحكم الشرعي لابد ماذا؟ أن تستصحب حياة زيد. فإذا ثبتت حياة زيد يثبت تعبدا ماذا؟ نبات اللحية. واضح؟ وإلا إذا لم يثبت عندكم نبات لحية زيد، هل يمكن ترتيب الحكم الشرعي؟ لا يمكن، لأن موضوع الحكم الشرعي هو نبات اللحية. هنا نريد أن نرى أن الدليل الشرعي عندما قال نزل المتيقن منزلة اليقين، نزله في أي آثار؟ في آثاره الشرعية والتكوينية أو في خصوص آثاره الشرعية؟ إن استفدنا من الدليل نزل المتيقن المستصحب منزلة نزل المشكوك منزلة المتيقن في جميع آثاره الشرعية والتكوينية، خذ من الآثار التكوينية نبات اللحية، إذا ثبتت نبات اللحية فترتب الحكم الشرعي. واضح؟ أما إذا استفدنا من الدليل بأنه نزل المشكوك منزلة المتيقن والباقي في الآثار الشرعية، أما في الآثار التكوينية أم نزله؟ لا. إذا عندما استصحب الحياة يترتب تعبد النبات اللحية أو لا يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن نبات اللحية مو أثر شرعي وإنما أثر تكويني. أنا أضرب مثالين الإخوة يلتفتوا لي جيدا، لأن المطلب دقيق وهذا يلازمكم في كل الفقه. أنت تجيون في كثير من الاستدلالات الفقهية، وفقيه يناقش فقيه يقول هذا الاستصحاب مثبت ليس بحجة، ذاك يقول ليس بمثبت حجة، ومنشأ النقطة هنا وهو أن الاستصحاب المثبت يعني الملازمة بينهما ملازمة عقلية، والاستصحاب غير المثبت يعني الملازمة بينهما ملازمة شرعية. شوفوا، تعالوا إلى العلم، نروح إلى العلم، تعالوا إلى الخمر والفقاع بير. الشارع يقول الخمر مسكر، لو هو مسكر في تكوينه، يعني لو لم يقل الشارع الخمر مسكر، الخمر مسكر لا مو مسكر. إذا الإسكار أثر تكويني لو أثر شرعي؟ أثر تكويني. أثره الشرعي ما هو؟ من شرب الخمر فيحد ماذا؟ تناجم. واضح؟ إذا الإسكار أثر تكويني، الحد أثر شرعي. سؤال، عندما يقول الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، هذه في آثار التكوينية والشرعية لو فقط في آثار الشرعية؟ التكوينية من يشرب الخمر يركب، يعني إذا نزل الشارع الفقاع منزلة الخمر من يشرب الفقاع أيضا يركب. واضح؟ إذا الشارع عندما يقول نزلت الفقاعة منزلة الخمر، يعني في الأمور التي أنا وضعتها، يعني آثار التي أنا نزلت وضعتها للخمر. الآن تلك الآثار توسع دائرتها، شارك تلك الآثار وهي الحد مرتبة على الخمر، الآن أوسعها لتشمل ماذا؟ الفقاعة. أما الآثار التكوينية هل يستطيع أن يوسعها؟ لماذا لا يستطيع أن يوسعها؟ لأنه وضعها لم تكن بيده حتى يكون توسيعها تضييقها بيده. واضح؟ إذن نستفيد من ظهور دليل شرعي عندما يقول نزلت هذا منزلة ذاك في أي أثر؟ في الآثار التشريعية، في الآثار التكوينية. أم نزلته؟ لا. مثال آخر أضربكم، افترضوا من يصلي، افترضوا من يصلي فإن الصلاة تعطيه نورا، لأن الصلاة لإعراض المؤمن، لأن الصلاة قربان كل تقي. حتى أن تشوفوا بعد في صلاتكم، إذا في صلاتكم عرجتم إلى الله فهي الصلاة، إذا في صلاتكم اقتربتم من الله فهي الصلاة، أما إذا صليتم 50 سنة ولم تعرجوا ولم تقتربوا هذه صلاة لا صلاة، صلاة لا صلاة. البحث ليس في الثقافة، فقل بل يقول سقط عنك العادة والقضاء، لكن بحث ليس في الثقافة، بحث في الملاكات التي وراء الصلاة. إذا الصلاة لها أثر تكويني، هذه الروايات تقول من يصليها بشرطها وشروطها، فأنا من شروطها. إذن مو أنا من شروطها، الولاية من شروطها. إذن للصلاة أثر تكويني ولها أثر أيضا ماذا؟ تشريعي، وهو أنه لا تستطيع أن تدخل في الصلاة إلا وأنت متوضئ. كان يمكنك أن تدخل إلى الصلاة بلا طهارة؟ لا يمكنك. نعم يمكنك، الشرع شرع على ذلك ولم يشرع. حتى يقول نزلت الطواف منزلة الصلاة في أي آثار؟ في الآثار التي بيد الشارع، مو في الآثار التكوينية، في الآثار التي وضع الشارع. تقول وسع في دائرة هذه الآثار، كانت مختصة بالصلاة، الآن قلت تشمل ماذا؟ الطواف. المثال المثال الثالث، إذا حصل لكم علم، العلم ما هي خاصيته في النفس؟ تعطي الإطمئنان بخلاف غير العلم، كأنه يوجب للإنسان ماذا؟ التحيز الشك. ولهذا أنت إذا على يقين من أن هذه العلوم مفيدة بالآخرة تقرأها بكل جد، أما على شك أنها مفيدة مو مفيدة، يوم تأتي إلى الدرس ثم تأتي إلى الدرس. إذا أنت على يقين من أن الصلاة مفيدة في الآخرة فلا تترك الصلاة، أما إذا تشوف أنها مفيدة لو مفيدة لو مسلمة. إذا العلم يعطي للإنسان حالة ماذا؟ حالة اطمئنان، حالة جزم، حالة نورانية. لهذا قالوا أن العلم نور. عم من تجي هذه الأحاديث روايات أهل البيت سلام الله عليه كالنور، طبعا الإنسان عندما يراها العلم نور يقفقه الله في قلب من يشاء. فمن تعلم علما ولم يكن في قلبه نور فعلمه جهل. ليش؟ لأنه يقول علم نور. إمام ذو العرش يقول العلم ماذا؟ نور. فمن تعلم ولم يحصل على النور بل اسود قلبه، هذا بعد علم وجهل. قل هذا الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه وإن من العلم لجهلا. الرواية عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة وآخر قد تسمى عالما وليس به أخذ جهائل من جهال، وأخذ علم من علماء. احفظوا هذه المطالب في أذهانكم جيدا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا اطمئنوا هذه العلوم حسرات علينا يوم القيامة. اطمئنوا على الأرض، أقول هذا نفس العلوم حسرات علينا، أوقاتنا ذهابنا إيابنا، وإذا به هذه العلوم كانت لأجل الدنيا، لأجل التفاخر، لأجل أن يقال فلان يدرس جيد، فلان يعرف جيد. علم في حالة نورانية. خذ يجي الشارع يقول نزلت، بعد من آخر شنو؟ تنجيز تعبير. إذا حصل لك علم ينجز ويعذر أو لا ينجز ويعذر، هذه آثار تكوينية وآثار تشريعية، هذه آثار تشريعية. قد يوجد الإنسان علم ولا يوجد معك تنجيز وتعبير. قد يجي الشارع يقول نزلت ظن منزلة العلم، نزلت الظن منزلة العلم في الآثار مطلقا، حتى تكوني يعني من حصل له ظنون ايضا تحصل له نورانية في قلبه؟ لا، في الاثار التشريعية فقط تنزله. واضح؟ هذه الامثلة واضحة؟ تعالوا الى محل الكلام. الشارع يقول نزل المتيقن منزلة الباقي. نزله منزلة الباقي في اي شيء؟ في مطلق الاثار التكوينية والتشريعية، لو في الاثار التشريعية، في الاثار التشريعية نبات اللحية اثر تشريعي لو تكويني. اذا لم يتعبد من الشارع بنبات اللحية. واضح صح؟ فاذا لم يتعبد الى بنبات اللحية الحكم مترتب على اي موضوع؟ على نبات اللحية. فلم يتحقق موضوعه، وان لم يتحقق موضوعه فلا يتحقق الحكم، لان الحكم مترتب على الموضوع. النتيجة التي نأخذها ماذا؟ أنه إذا كان موضوع الحكم ملازم تكويني مع المستصحب فبالاستصحاب لا يثبت موضوع الحكم ليترتب ذلك الحكم، وهذا ما يسمى عندهم بالواسطة العقلية، أو ما يسمى عندهم بأن هذا الأصل مثبت. واحد من الطلبة ياخذ الى الاصل مثبت وحجة بعد، مع ان العلماء يقولون هذا الاصل مثبت يعني شنو؟ يعني ليس بحجة. فاذا هذا الاصل يثبت، مثبت يعني يثبت، اسم فاعل بعده، مثبت يعني يثبت، فاذا اثبت يعني شنو حجة بعد؟ هذا اصطلاح منهم. مثبت يعني ان الملازمة ملازمة عقلية فلا يترتب ذلك الحكم. بعد الفقيه لابد ان يلتفت جيدا، تارة أن المستصحب حكم شرعي، وأخرى موضوع لحكم شرعي، وثالث لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، بل هو ماذا؟ لازم لشيء ذلك الشيء موضوع لحكم شرعي، سبب لشيء ذلك الشيء موضوع لحكم شرعي. فإذا كان لازم عقلي أو سبب، فإنه باستصحاب السبب أو اللازم لا يثبت المسبب والملزوم تعبدا حتى يترتب الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله المطلب؟ قال وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. يعني ممكن ولكن ظاهر خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل الآثار الشرعية. نعم إذا يقوم عندنا دليل قطعي يشمل الشرعية والتكوينية لكنا نقول ماذا؟ إذا استصحبنا السبب يثبت المسبب تعبدا فيترتب الحكم على المسبب، ولكن ظاهر الدليل أن الشارع سيتصرف في ماذا؟ في الآثار المرتبطة بها توسعة وتضييقا. لأن مفاد الدليل كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة باقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل، لا غير لا غيرها، لا تلك الآثار التي غير المجعولة من قبل المنزل، يعني الآثار التقنية. ونبات اللحية ليست من الآثار المجعولة للمنزل، وإنما هي من الآثار التكوينية. قال ونبات اللحية أثر للحياة، يعني ليست من الآثار التشريعية، ليست من الآثار التي وضعها ورفعها بيد الشارع، ولكنه أثر نبات اللحية أثر للحياة، ولكنه أثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع. نعلم نعم هو بجعل من الشارع بما هو خالق بما هو مكونون. فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسع في الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، فلا يحصل إسكار بالفقاع. كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا، لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية، والأحكام الشرعية المترتبة على تلك الآثار التكوينية وأحكامها، يعني وأحكام الآثار العقلية التكوينية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي. ذلك الحكم الشرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب يسمى ذلك الاستصحاب ماذا؟ بالأصل المثبت، يعني ليس بحجتين، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت. يعني مثل هذا الاستصحاب لا يثبت ذلك الحكم الشرعي المترتب على الأثر التكويني المسبب عن المستصحب. ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية ماذا؟ بالواسطة العقلية، بالواسطة التكوينية. عموم جريان الاستصحاب، بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، قرأنا فيما سبق أن النصوص دالة على الاستصحاب أو ليست دالة، قلنا ليست دالة. ما هي أركان الاستصحاب؟ أربعة ذكرناها فيما سبق. ولكن إذا تتذكرون قلنا تارة أن الشك شك في الرافع، وأخرى أن الشك شك في المقتضي. شنو معنى أن الشك شك في الرافع أو أن الشك شك في المقتضي؟ تكتوني هذه النقطة. تارة أن المستصحب لو قلي وطبعه فيه قابلية على أن يستمر وجودا ما لم ينقضه ناقضا. من قديم ما يقال في الفيزياء النيوتنية بأن الشيء إذا تحرك إذا لم يعقه عائق ماذا؟ يستمر في حركته لا إلى نهاية. نعم احتكاكه يؤدي به إلى ماذا؟ إلى وقوفه. إذا حركة الجسم فيه قابلية أن يستمر أو ما فيه قابلية، من الذي يمنعه عن الحركة؟ العامل الخارجي، الوضوء. إذا توضأت حصلت عندك طهارة أو لا؟ لأن الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. تتوضأ أنت، لو لم تثبت افترضوا أن هذا الإنسان كان عنده قدرة على أنه أن لا يحدث في الأسبوع إلا مرة واحدة، ففي قابلية الاستمرار أو ما في قابلية الاستمرار؟ في قابلية الاستمرار. يقال أن في أصحاب الحسين لعله كذا سنة، لعله بريرة، أنه 40 عاما كان عندما يتوضأ لصلاة المغرب يصلي بها صلاة الصبح. شوفون أصحاب الحسين من كان يتوضأ للمغرب يصلي بها صلاة الصبح، يعني حدث معكم. أتلو معنا شنو؟ معنى هذا الإنسان مكره يأكل، وإلا لو يأكل ما يتحدث معنا، لأنه الأكل في النتيجة بي أصغر أو أكبر، حدث أصغر بي حدث أكبر بي قطعا، لأنه بي دوم. افترض أن هذا الإنسان توضأ، إذا لم يكن هناك ناقض يبقى وضوءه أو لا يبقى وضوءه؟ إذا نسأل هذا المقتضي لو وجد فيه قابلية الاستمرار لمقتضي قابلية الاستمرار. إذا شككنا في أن الوضوء ارتفع أو لم يرتفع، شك في المقتضي أو شك في الرافع؟ شك في الرافع لأن المقتضي فيه قابلية الاستمرار. هذا نحو من الشك. عندنا نحو آخر من الشك، وهو أنه الآن اشتريت أنت شمعة في ليلة المظلمة، كهرباء ماكو، واشتريت شمعة أنت، وهذه الشمعة مدة حياتها عندما أنت يكون لها نور مدة حياتها جلس أكثر من ساعة، أكثر من ساعة، ساعة نور، لجأنه تنتهي تدور، فإذا ذاتك تنتهي. إذا هذا نور الشمعة فيه قابلية الاستمرار إلى ما لا نهاية بلا عارض، ولو لم يعد عليها ريح، أو أنه لا يوجد فيها مثل هذه القابلية. إذا المقتضي فيه قابلية الاستمرار ولا غير فيه قابلية الاستمرار؟ لا توجد فيه قابلية الاستمرار. فلو شككت بعد ساعة أن نورها باق أو نورها انطفى، هل انطفاء النور بسبب الرافع والمانع، أو قد يكون بسبب ماذا؟ انقضاء المقتضي. قد يكون بسبب انتهاء المقتضي وقابلية الاستمرار. إذا الشك يكون على نحوين، شك في الرافع في الأمور التي فيها قابلية الاستمرار، شك في المقتضي في الأمور التي لا توجد فيها قابلية الاستمرار. واضح هذا المعنى؟ أنا لماذا قدمت هذه المقدمة؟ الشيخ الأنصاري وتبعه المرزا النائم رحمة الله تعالى عليه قالوا إنما يجري الاستصحاب إذا كان الشك شكا في الرافع، أما إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب حتى لو كانت الأركان تامة. واضح؟ إذن إذا كان شكنا شكا في الرافع يعني المقتضي فيه قابلية الاستمرار، فإذا تمت أركان الاستصحاب نستصحب ماذا؟ بقاء المقتضي لأنه في قابلية الاستمرار. أما إذا كان الشك شكا في المقتضي لعدم قابلية المقتضي على الاستمرار فلا يجري الاستصحاب. واضح؟ إذن هؤلاء يقولون بجريان الاستصحاب مطلقا أو يقولون بجريان الاستصحاب في بعض الموارد دون بعض؟ يقولون الثاني دون الأول. ومن هنا السيد الشهيد يريد أن يقول ماذا؟ بعموم جريان الاستصحاب، يعني الاستصحاب كما يجري في الشك في المانع يجري في الشك في المقتضي، في قبال الشيخ والمرزا الذي يقول الاستصحاب يجري في الشك في الرافع ولا يجري في الشك في المقتضي. قال بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب وتمسكوا بإطلاقها لإثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركان الاستصحاب، وهذا معنى عموم جريان الاستصحاب. ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريان الاستصحاب بين بعض الموارد وبعض، بدليل ماذا؟ بدعوى ماذا؟ بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. يقولون أن دليل الاستصحاب لا يوجد فيه إطلاق يشمل الشك في الرافع والشك في المقتضي أيضا، بل هو يختص بالشك في الرافع. ونقتصر على ذكر أهمها وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمه الله من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، وتوضيح مدعاهما أن المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه لو خلي وطبعه، وإنما يرتفع برافع ومانع، والشك في بقائه ينشأ هنا من احتمال ماذا؟ من احتمال طرو الرافع والمانع، ففي مثل ذلك يجري استصحاب المقتضي، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث، ما لم يأتي مانع وحدث ورافع. وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح والرياح، فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجري الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. قب أنت عندما تنظر إلى أدلة الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين في الشك، سواء كان الشك شكا في الرافع او كان الشك شكا في المقتضي. اذا على القائلين بالتخصيص والتفصيل لابد ان يبرزوا نكته، لان الروايه تقول لا تنقض اليقين بالشك، شك في الرافع يقول نعم، في المقتضي يقول نعم، لان حدث المتعلق يدل على العموم. ومن هنا أمثال الشيخ الأنصاري والمرزا لابد من إبراز نقطة، لابد لهما من إبراز نقطة على أساس تلك النقطة يقولون بهذا التفصيل. قالوا بالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب لشمول إطلاق الدليل لموارد الشك في المقتضي كما يشمل موارد الشك في الرافع، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نقطة في الدليل تمنع عن إطلاق الدليل، وهذه النقطة قد ادعي أنها تلك النقطة موجودة، قد ادعي أنها كلمة النقض وتقريب استفادة الاختصاص من هذه الكلمة، يعني الاختصاص بموارد الشك في الرافع وعدم الشمول بموارد الشك في المقتضي، الاختصاص بوجهين يأتي بيانهما، والحمد لله رب العالمين.